12 رجل، 12 رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الاولى، واسلم هؤلاء على يد النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم الاسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابلغوا الاسلام اعداد كبيرة من قومهم، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم البيعة التي سميت بيعة النساء، ما كان فيهم نساء، لكن سميت بيعة النساء لانها بيعة على الايمان وعلى الطاعة وعلى الخلق، وليس فيها جهاد كما كان النساء يبايعن، يبايعن على ان يؤمن بالله ولا يشركن به شيئا، يبايعن على الصلاة، يبايعن على الطاعة، على عدم الزنا، على هكذا، لكن ما فيها جهاد، لان ما فيها جهاد سميت بيعة النساء. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل معهم من يعلم اهل المدينة الاسلام، لان الاسلام بدأ ينتشر، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه، ولذلك سمي اول سفير في الاسلام، مرسل تشريف لان ينشر دعوة الله عز وجل في المدينة. بدأ الاسلام ينتشر في المدينة، مصعب يجتهد ليل نهار في نشر الدعوة، بذل جهد عجيب، وفعلا انتشر الاسلام انتشار عجيب في المدينة. طبعا هذه الاحداث كلها ما بعد عام الحزن اللي هو السنة العاشرة للهجرة، وقبل الهجرة اللي هي في السنة الثالثة عشرة، في الثلاث سنوات هذه حدثت هذه الاحداث. اهل المدينة اللي يسلم منهم كان يحاول يضغط على قومه يسلمون، فاسلم ابناء عمرو بن الجموح ولم يسلم عمرو، فكان ابنائه يدعون الى الاسلام، ومصعب يدعون الى الاسلام، هو رافض، عنده صنم يعبده، فاراد ابنائه ان يبين له امر الدين. فيوم من الليالي، ليله من الليالي، جاءوا لابنه اللي ابيهم عند الصنم ماله، ابوهم نائم، اخذوا الزباله جلكم الله الاوساخ وغطوا فيها الصنم، حطوا الاوساخ على الصنم. قام الاب ثاني يوم شاف الصنم ولا كل اوساخ، فقال: لمن فعل بك ذلك؟ ما دافعت عن نفسك؟ كلم صنم الصنم، يكلم إلها، ونظف الصنم وطيب وبدأ يعبد مرة ثانية، وقلت العقل. يوم الثاني نام، جاء الأولاد سلموا من غرفة النوم عند الصنم، غطوا بالأوساخ. جاء الأولهم ثاني يوم، والله الإله ما لم توصف، قال: ايش اله انت؟ ما تدافع عن نفسك؟ ما تحمي نفسك؟ ونظف طيب وعلق على رقبته شيء، قال: اذا جاءك احد يريد يشخك مره ثانيه اقتله. كل من اجر، هكذا قله العقل. في اليوم الثالث ايضا ابناءه جاءوا واخذوا كلب وذبحوه، وعلقوا الكلب الميت على الشنم، ولطف الشنم بالدم، وشعر الشنم والكلب رماهم في الفعلة. جاء الأب ثاني يوم يدور الشنم، ما في يا جماعة من شاف إلهي، يدور إلهي ما في، ولد في البيت برا البيت، بعدين راح عند المزبلة للشنم ومعاه الكلب معلق برقبته والشيخ معلق برقبته، ثم قال: أقول لك، قال: والله ما تستحق أن تعبد. هو ذهب وأسلم. فهكذا كانوا يفعلون بقومهم حتى يدخلون من الإسلام، فانتشر الإسلام في المدينة. جاء سيد من سادات العرب، سيد قبيلة جوس، عمرو بن الطفيل، الطفيل بن عمرو، الطفيل بن عمرو، سيد جوس جاء يحج عند الكعبة. بينما اول ما وصل التقى معه سادة مكة، سيد زوج جاي، وبدأوا يحذرونه، قالوا: لا، ظهر عندنا واحد ساحر ما يسمع كلام احد الا ويسحره، وكانوا اي واحد يأتي وخاصة السادة ينبهونهم ان لا يسمعوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحاول تسمع له، حتى لو سمعت بالغلط راح يسحرك، حتى لو بالغلط تنسحر ويفرق بينك وبين قومك وبينك وبين زوجك،

الكفار كانوا يحجون ايضا، فوفد المدينة الذي جاء فيه الكفار وفيه مسلمين حج البيت اثناء